الفصل الخامس عشر: مفترق طرق. لم يبق الشاب بمفرده لوقت طويل، فقد جاء رئيس الخدم حاملا مغلفا ناوله للشاب وقال: أمنني سيدي أن أوصل هذا لك. قال: إن عليك أن تقرأه على انفراد في غرفتك، يمكنك البقاء ليوم آخر هنا، بعدها عليك الرحيل. تلك كانت رغبة سيدي. شكر الشاب رئيس الخدم ومضى فورا إلى غرفته، لكنه كان حذرا هذه المرة، فترك الباب مواربا قليلا. كان المغلف مختوما بشمع أحمر على صورة وردة. جلس الشاب على حافة السرير وفتح الختم بحذر، ففاحت رائحة ورود أخاذة منه. ثم أخرج الشاب وصية المليونير الفوري من المغلف. كانت الوصية الاستثنائية مكتوبة بخط اليد على صورة رسائل كبيرة وفخمة، بدت كأنها تنبض بالحياة، وكانت معها رسالة كتبت هي الأخرى بخط اليد ولكن بحبر أسود. ثم قرأ: هذه طلباتي الأخيرة، أوصي لك بالكتب جميعها في مكتبتي. فبعضهم يعتقد أن الكتب لا تنفع، يعتقدون أنهم يعيدون اختراع العالم بأنفسهم، وبما أنهم لم يستفيدوا من المعرفة الموجودة في الكتب، فإنهم لسوء الطالع يكررون الأخطاء نفسها التي وقع بها أسلافهم، وبذلك يضيعون الكثير من الوقت والمال. من ناحية أخرى، لا تقع في فخ الثقة بكل ما تحويه الكتب، بحيث تسمح لمن جاء من قبلك أن يفكروا عنك. احتفظ فقط بما نجح بالبقاء على مر الزمن. حاولت منذ لقائنا الأول أن أبين لك لآلئ الحكمة التي جمعتها طوال حياتي. ستجد في هذا المستند بعض الأفكار التي تمثل إرث الروحي، أود أن تبذل ما في وسعك لتوصلها إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص. أخبر الناس عن لقائنا والأسرار التي تعلمتها، لكن عليك أن تجربها بنفسك قبل أن تفعل ذلك، فلن تكون التجربة ذات قيمة إلا إذا جربتها وأثبتتها بنفسك. ستصبح مليونيرا خلال 6 أعوام، عندها ستصبح حرا باتخاذ الخطوات اللازمة لتشارك هذا الإرث مع غيرك. علي تركك الآن، فورودي بانتظاري. غص الشاب بالعواطف الجياشة التي اجتاحته وجلس للحظة في صمت. أراد أن يشكر المليونير على هداياه الثمينة. عاد إلى غرفة الطعام بسرعة، لكنه لم يجد أحدا. نادى على رئيس الخدم، لكن هذا الأخير لم يجب. ركض باتجاه الحديقة ورأى المليونير مستلقيا في وسط طريق عند أسفل شجيرة زهور. فكر مع نفسه: يا له من رجل غريب ينام في وسط الحديقة. لكن بدأ القلق يطغى عليه كلما اقترب. كانت يدا الرجل العجوز موضوعتين على صدره حاملا وردة واحدة. كان وجهه مشرقا تماما. هل كان يعرف اللحظة التي سيموت فيها بالضبط؟ هل اختار لحظة رحيله ونسق أموره بناء عليها؟ كان ذلك أحد الأسرار التي أخذها المليونير معه. شعر الشاب أن الأوان قد حان لكي يغادر هو الآخر. مد يده لأخذ الزهرة، لكنه عدل عن ذلك، فقد كانت ملك المليونير الفوري، لقد كانت رفيقه الأخير. وقف الشاب عند جثمان المليونير وأقسم أن ينشر تعاليم هذا الأخير بأقصى جهده، ثم هم عائدا إلى بيته. عندما تم إيصال مكتبة المليونير إلى شقة الشاب، كانت ضخمة جدا، بحيث لم تتبقى مساحة كافية لبقية الأشياء. واجه الشاب معضلة كبيرة، إما أن ينتقل إلى مكان آخر، وإما أن يتخلص من بعض الكتب. فاختار أن ينتقل، وفعل ذلك بمنتهى السعادة.